بسم الله الرحمن الرحيم. ما زال الكلام في المصالح الموصلة. تقدم أن المصالح الموصلة هي المطلقة، وقلنا بأن المصلحة المعتبرة شرعا هي التي أمر الشرع بجلبها، وتوجد مصالح أخرى يستحسن جلبها ولكن الشرع ألغاها، هذه نلغيها، وتوجد مصالح أخرى يستحسن جلبها والشارع ساكت عنها. إذا المصالح فيها ما أوجب الشرع حفظه أو جلبه ودفع ما يضره وجلب ما ينفعه، هذه المصلحة معروفة بأنها لا بد أن ترعى في الأحكام، ومصلحة استحسن العقل جلبها ولكن الشرع ألغاها. الشرع استحسن جلبها ورأى بأنها مصلحة معتبرة، كما في قضية أمر الملك بأن يصوم شهرين متتابعين كما تقدم في السورة التي مضت، العقل يستحسنها يقول مزيان لا مزيان، هذا الظلم دابا هذا ما غاديش يمكن يرتده وما غاديش يمكن نحققوا فيه المصلحة الشرعية في هذا الباب إلا بأن نفرض عليه هذا المصلحة مستحسنة عقلا، لكن الشرع ألغاها. هذه ما كنهضروش عليها، ما غاديش نبنوا عليها الأحكام، لأن الشرع ما ألغاه فإنه ملغى والعقل لا مجال له في هذا الباب. المصلحة الأخرى استحسنها العقل ولكن الشرع لم يأمر بجلبها ولم يلغيها، في هذا كلامنا. وهذا في واقع الأمر إذا تأملت فيها تجد بأنها هو ما يسميه الفقهاء بالوصف المناسب للحكم، الوصف المناسب للحكم الذي يذكرونه في باب العلة هو هذا بالضبط، إلا أن مالك أفرده لأنه يستفي فيه من غير استعمال القياس إلى أن يعتبره ويبني عليه الحكم، هذا هو الذي وقع. إذن فالمصلحة المرسلة هي التي استحسنها العقل ولكن الشرع لم يأمر بجلبها ولا بإلغائها، وهي حجة عند مالك رحمه الله، ومعنى أنه حجة عنده أنها مقبولة بشرط أن تكون فيها شروط ثلاثة. الشرط الأول أن تكون ملائمة لمقاصد الشارع، ونملائمة لمقاصد الشارع التي فيها حفظ النفس، حفظ المال، حفظ الناس، حفظ العقل، لابد أن تكون فيه هذه الصفة، أن تكون ملائمة لمقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلا من أصوله ولا دليل من دلائله. أما إذا خالفت أصلا من أصول الشرع أو دليل من أدلة الشرعية كيفما كانت فإنها لا يبنى عليها الحكم. الشرط الثاني أن تكون فيما من شأنه الالتفات إلى المعاني، من شأنه أن يكون الالتفات هو مسائل التي تشبه العبادات، أما العبادة فإنها لا يدخلها هذا أبدا، فلا يمكن مثلا نقول بأن العقل استحسن عبادة معينة فنبنيها عليها، نقول نديرها عبادة نزيدها عبادة نعبد بها الله تعالى لأنها توصل إلى المصلحة اللي هو عبادة، لا يمكن أبدا أن يكون كذلك إلا بدليل شرعي، ما يمكنش العبادة أن تحدثها، ولا يمكن لك أن توجد أبدا ولو كانت هذا الشيء الذي أحدثته يوصل إلى المصلحة. مثلا يمكن للإنسان أن يقول بأن نوعا من السكون ونوعا من الديك ونوعا من الهيئات ونوعا من كذا ينفعني في حفظ ديني، مثلا قلت مثلا جربت هذا الشيء فوجدته ينفعني في ديني، وحفظ الديني مقصود من مقاصد الشرع، هذا يقال له بصوت مرتفع إن أمور العبادة لا يمكن أبدا أن تؤسس على المقاصد على المصالح إطلاقا، لأن كل ما يعطيه هذا الذي أحدثته مما تقول بأنه منافع وبأنه يحفظ لك الدين قد أنزل الله تعالى ما يغني عنه. إذا كان الإنسان قد أحدث طريقة أو منهجا وقال بأن في هذا جربته فصار يحفظ لعقيدتي وإيماني وديني، وهو محدث له هيئة مخصوصة يواظب عليه ويديم عليه ولم يأخذه من دليل شرعي ولم يأمر به الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يقال له إن هذه الأشياء التي تقول بأنها تنفعك وبأنها تخرجك من هذا الذي ذكرته أنزل الله تعالى ما يغني عنه في الفرائض والسنان والمندوبات المستحبات. ولهذا في المصالح كلها في باب العبادة يحققها هذا الذي أنزله الله تعالى في العبادة. إذن فلا مجال للعمل بالمصالح في التعبدات. الشرط الثالث أن ترجع إلى حفظ أمر ضروري ورفع حرج لازم في الدين. الرابع أن تتوفر أهلية الاجتهاد للناظر ليكون متكيفا بأخلاق الشريعة فينبو بعقله وطبعه عما يخالفها. ومن أراد المزيد فيرجع إلى كتاب المصالح المرسلة للشيخ محمد الأمين السنقيطي في باب الوصف المناسب. إذن خلاصة القول أن المصالح المرسلة هو ما يستحسنه العقل ويقبله ويرى بأنه مناسب للحكم الشرعي، والشرع لم يلغيه ولم يثبته، وذلك كضرب السارق ليقر حتى يقر بأنه فعل هذا. على كل حال هذه المسألة ينسبونها للإمام مالك، يقولون بأنه أجاز ضرب المتهم ليقر بما فعل أو بما جنى، لكن هذا الفرع لم يثبت عن مالك، لأنه قال في المدونة أظن على ما نقل عنه الشيخ بردير: لا يترتب أي أثر عن إقرار منتزع بالضرب أو التهديد. كل المالكية يقولون بأن الإقرار إذا كان بالضرب والقهر فإنه لا يترتب عليه شيء، وهذا هو مذهب المتقدمين من المالكية، ولم يذكره أحد من المتقدمين المالكية أنه يجوز ضرب المتهم إطلاقا بالسرقة. نعم بعضهم استند إلى خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بضرب أحد بني الحقيق حين سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن موضع الذي ادخر فيه ما ادخر، فأنكر وأبى أن يقر بأنه خبأ المال الذي عنده في الموضع فضربه حتى أقر فاستخرج المال. وهذا اعتمد فيه ابن حزم رحمه الله في إثبات هذا الحكم. ولكن هل عند المالكية هذا القول بناء على المصالح المرسلة؟ هذا لم يثبت، وقد ذكره بعض متأخر المالكية، ولكن المتقدمون منهم لم ينقل عن هذا كما لم ينقل عن مالك أيضا. إذن فما هي المصالح المرسلة الآن؟ المصالح المرسلة الآن هي كل عمل يمكن من تحقيق المصلحة، والشرع لم يمنعه ولم يمر به، كمثل هذا الذي ترون الآن في المعاملات اليوم، فضبط مرور الناس وفرض الحدود عليهم وضبط العقود وضبط أمور التي تتعلق بحفظ أموال الناس بالاستيثاق وما شابه ذلك من الأمور، كلها تدخل تحت المصالح المرسلة. ما كان الناس يكتبون عقود النكاح، ما كانوا الناس يكتبون الجهاز، إطلاقا ما كانوا الناس كيمنعوا الأقرباء باش يشهدوا، إلى غير ذلك من الأمور التي أحدثت والغرض منها تحقيق المصلحة الشرعية في ذلك الموضوع. لأن في الأول الجهاز الذي كان يعطيه المرأة ما كان أحد يكتبه ولا يلزم به الزوج، ولكن لما كثر من الناس إضاعة أموال النساء وقد يبيع الرجل حلي المرأة، يبيع ما عندها، فإذا باعه وصرفه أنكرها قال لا لم يتأتني بشيء، فإذا طردها لم تكن لها حجة تثبت حقها في هذا الذي أعطي لها من مال أبيها. فلما ثبت هذا الأمر عند الناس ألزموا بأن يكسبوا هذا الذي يسمى بالجهاز، وأن يكتاب ويضباط من أجل حفظ أموال الناس والاستيثاق من فسادهم. هذا العقد الآن لم يشهد الشرع بأنه مقبول، بأنه خصكم ديروه، ولم يقل لنا افعلوه ولم يقل لنا لا تفعلوه، وإنما توصل إلى أنه مطلوب شرعا باعتبار أنه يحقق مصلحة حفظ أموالي أنسة. وذلك هذا العقد الآن الذي يكتب عقد النكاح الآن لا كان شيء تكتب يعني عقد النكاح يكون غير الشهود والشهداني ووالي وكذا إلى آخره. ولكن لما كثر انفصام الناس عن حقوق الأزواج وكثر الإنكار وظهر أن الناس لا يفون بالعقود ألزموا بأن يكسبوا هذه العقود درءا للفتنة وحفظا لحقوق الناس. فهذه الأشياء كلها التي ترونها الآن التي تحقق حفظ الأمور التي أمر الله تعالى بحفظها كالمال والناس والعرض وغير ذلك، كل هذا مداره على المصالح الموصلة. الشرع لم يلغيها، والشرع أيضا لم يأمر بجلبها، ولكن نحن نجلبها عندما نرى أنها مطلب شرعي. إذن فمالك في كل هذه الأشياء التي عنده في المعاملات، هي حقيقة كل حال راه المصلحة الموصلة كتدخل في العبادات، باش ما يقول لك شو على المصلحة الموصلة تخلف إنشاء المذاهب وإنشاء الطرق وإنشاء هذه الأمور، هذا ما كيدخلهاش المصلحة الموصلة. لأن بعض الناس يقول لك المصلحة الموصلة وبقى كيدير المصلحة الموصلة بدون حدود. المصلحة الموصلة كتكون في المعاملات، هذه بنصها، ما كتكونش أبدا في الأمور التي تتعلق بالمحرمات، ولا تكون أيضا في العبادات أبدا، كتكون في هذا المقام. ما يقولك شي واحد مثلا بأنني جربت طريقة تؤثر في الناس، وهو أنني كنذكرهم كنزيد شوية في الحديث، كنزيد شوية في الحديث شي أخبار ما كيناش وكنخوفهم بها، ولاو كيخافوا كيخافوا من هذا الشيء كنقول لهم، ولاو كيصليو. لا خويا هذا ماشي هذه مصلحة ملغاة، ماشي هي بس المصلحة، ليس مصلحة مرسلة. تكتب على النبي صلى الله عليه وسلم وترتكب الحرام وتقول هذه مصلحة مرسلة، هذه ماشي مصلحة مرسلة. ولا سواء مثلا الذي يحدث تلاعب بالقرآن مثلا ولا ما شبه ذلك، ولا فيقول وراء هذه طريقة مؤثرة هذه. لا خويا، ما قالك الشرع انت دابا تعتذر غير خليه عندك، دير ذاك الشيء اللي قال لك الله تعالى في هذه العبادة، والتزم حدود الله تعالى في هذه الأشياء، والمصلحة التي سوف تأتي بها من تلك الجهة لا يمكن لعالم في على وجه الأرض أن يقبلها. حتى واحدة من الملكة والمغرم غيقول لك حدث في الدين شي طريقة اللي تكلفها بالعبادة، أبدا ما كاين شيء نهائيا. مصلحة المرسلة ديرها في البوق، كاين مشكل ديال البوق الدن، ها مصلحة المرسلة كاين مشكل، سد المسجد إذا كان كيدخلوا ليه مثلا الناس كينشخوا سدوا، دير ليه قفل ما تخلي الناس يدخلوا ليه، ها دير كل الأمور التي تحقق هذه الأمور يفعلها. ولكن أن تحدث في الدين أمورا وتخترع فيها في طرق وتقول هذه المصالح المرسلة، هذا لا سبيل إليه، لأن مالك كيدير المصلحة المرسلة في الأمور العملية، المعاملات والعادات والسياسة، السياسة الشرعية هكا كيديروا فيها المصالح المرسلة، المصالح المطلقة. بحال هاد العقود دابا يشي، بحال هاد الضبط دابا ديال السائل، بحال الضبط ديال الأمور اللي فيها بعد عدم الانضباط، ضبط الأمة، ضبط العادات، كل هذا دخل في المصالح الموصلة، ما اختلفنا. ولكن خلاف ذلك فإنه لا سبيل إليه. وحجته في العمل بها أن الصحابة رضي الله عنهم عملوا بها، فإن من المقطوع به أنهم كانوا يتعلقون بالمصالح في وجوه الرأي ما لم يدل دليل شرعي على منعها. هذا الكلام نقل عن الجويني، لأن هذا هو الكلام دياله، من المقطوع به أنهم كانوا يتعلقون في وجوه الرأي، وذلك ككتابة من المصحف. كتب المصحف لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي عنا، كانوا يكتبون في خفاف، وكانوا يكتبون في العظام، وكانوا يكتبون في الجريد الأخير، ولكن ما كان المصحف قد كتب على الوجه. وكذلك نقطهم المصحف، والذي نقط المصحف لنقطه هو الحجاج بن يوسف. سبحان الله، هذا المصحف كيدير شي حاجه مزيان، وشكله له لأجل حفظه من النسيان. وكحق عثمان رضي الله عنه المصاحف وجمع الناس على مصحف واحد خوف الاختلاف في الدين. فجواز الكتابة والحق هو الحكم المعمول به لأجل المصلحة المصطلة التي هي الحفظ من النسيان والسلامة من الاختلاف في الدين. هذه الأمور الآن التي فعلها عثمان ومن معه هي أظن التي تنطبق الآن على وحدة المذهب. ذو وحدة المذهب، المذهب ليس من دين الله تعالى وليس هو الدين، ولم يأمر الله تعالى باتباع زيد ولا عمرو ولا بكر ولا خالد الذي أمر الله باتباعه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لتضبط الناس ولتدرع الفتنة ولتدرع الشحناء، ولأن الناس قد فقدوا الآن أدب الجدل وفقدوا أدب الخلاف وفقدوا الضوابط العلمية، وليس لهم طرق استخراج ولا عندهم من العلم ما يمكنهم من الفصل بين الضعيف والقوي أمام هذه الفتن كلها التي سوف تحدث وتحدق بالناس، كان التزام مذهب معين في مذهب اقتضته المصلحة المصطلحة. هو ماشي دين الله تعالى وماشي شيء، ولكنه اقتضته المصلحة الموصلة. لأنك تعرف دابا أن حتى لو أن مثلا حيدنا المذهب شنو غادي يوقع؟ غادي يوقع مثلا استخراج من الأحاديث، والاستخراج من الأحاديث سوف يكون محتاجا إلى العلم. ولما كان الآن لا يوجد من يضبط الناس بأن يقولوا بما يشتهون وبما يهوون، فإننا سنجد ألف مذهبين في بلد واحد، كل يقول استخرجت، وكل يقول فهمت، وكل يقول هذا أصلي، وكل يقول كذا. ونجد أن هؤلاء جميعا ليسوا من أهل النظر، ليسوا من أهل الفهم، ليسوا من أهل العلم، لا قدرة لهم على الاستخراج. ها هو الدليل الموجود، لكن كيف تصل إلى ما فيه؟ كيف تستخرج ما فيه؟ كيف يسلم لك ما فيه من المعارض الشرعي الذي لا يسقطه؟ احنا دابا احنا كاع نقولوا مثلا احنا بحال مالك في المنزل ديال الملك ولا الشافعي، اليوم غادي نخدموا في الاحاديث وغادي نستعملوا نفس الطرق نفس الادوات نفس القواعد، ما غاديش نزيدوا عليها والو. اش غادي نخرجوا؟ غادي نخرجوا نفس داكشي اللي الا ما خرج داكشي اللي خرج مالك غنخرج داكشي اللي خرج الامام احمد، الا ما خرج داكشي اللي خرج الامام احمد غنخرج داكشي اللي خرج الشافعي، الا ما خرج داكشي اللي خرج الشافعي غنخرج داكشي اللي خرج الثوري. وحنا اخويا اللي غادي حنا غادي نجيبوا شي حاجه ما كايناش. ارى هذه الدلالات احيط بها من كل جهه، ما عندنا ما نخرجوا اكثر من هذا الشيء. ها واخا حنا خرجنا عاوتاني غايجيو الاتباع ديالنا وغادي يديروا التنخيح والتصحيح، وغادي يكون ليه التنخيل وغادي يبينوا الضعف ديالو من القوه ديالو. غادي يوقع نفس الامر اللي غادي اللي داروا الامام مالك اليوم في المذهب ديالو، هو اللي غادي يوقف هذاك المذهب ديالك. هذا اللي عندك الأصحاب وتبعوك الناس بالبعث، وهذا فيه شك كثير، وبحوك الناس بالانتباه شكون غاديها كاع فيك، وجمعت الأمة على قبول أولا أنك أنت بعدا كتعرف شي حاجة كاع، شكون كاع يعترف بك بأنك بعدا أنت راك فقيه مجتهد، وحتى واحد ما يعترف بك نهائيا. وغادي يبقى داك الشيء اللي خرجتي غادي يموت قبل ما يتولد، والفقه غادي يتلاشى. هادوك اللي هما فوق حيدناهم، هادو اللي ما فوقها ما قالوا والو ونصبحوا بدون شيء. وهاب أن كاع أنت مقبول وتبعوك الناس ونقحوا هذا المذهب بعد 600 عام ولا 700 عام، غادي توصل داك الشيء اللي وصل للمذهب الشافعي ولا المالكي بعد 600 عام ولا بعد 700 عام، والناس يركضون من وراء هذا الفقه، جماعات من المفسرين من المنظرين من علماء الحديث كلهم كينبشوا من هنا وكينبشوا من هنا يخرجوا لك هذاك الشيء اللي كاين، ما يزيدوا عليه ما ينقصوا، ما عندهم فين يمشوا. وإلا كان هذا هو الذي يهديكم، وأنا على ثقتي بأن غادي إلى بنيت كاع إلى خدمتي إلى بنيت كاع هاد إلى كاع نقول كاع هنا خربنا هاد الحيط اللي بناوه هاد الناس وبغينا نبناوه مليون، جبنا نفس الحجر نفس الطين نفس سميتو درنا واحد مترو مشينا في حالتنا، جاو هذيك اللي بعد منا داروا جوج مترو وصلنا 4 مترو، وحنا ملي لقينا فيها 10 مترو حيدنا 4 مترو بنينا 4 مترو، خلاو خصنا الناس اللي جاو من بعدنا يكملوا هذاك هذيك نوع من نوع السخافة. لأن الفقه راه ما بقاش فيه متقال، راه دابا عندك واحد الطريقة اللي عندك وهي سهلة وتمكنك من الخير، ومع ذلك راك تحمل الخير اللي كان ما راه الى جانا اليوم باش نخرجوا الفروض الفرائض الفقه من سميتو من الحديث من القران، راه خصنا واحد 6 سنين ولا 50 ديال البعث، ما تحكوش على روسنا. راه تعطي دابا الطالب دابا هنا برؤوسكم باش يكون فيه مطمئن، واش البالي التبعيض، واش البالي الالصاق، واش البالي الزايده. ها هو كاع قال لك الالصاق مقلد، وهو قلد فاش قلد في القاعده، ما بغاش يقلد في الفرع الفقهي اللي خدمته، مشى كيقلد في القاعده. ما عندوش ملكه، ما عنده سرقه، ما عنده علم البيان، ما عنده حتى حاجه، دخل الدنيا غير بالصباط. وهذا غادي يفتح الباب للسفهاء، هذا هو المصيبه العظمى الان، ان هذا الى مشى النظره حتى يتفتح راه غيدخلوا فيه العلمانيين والسفهاء، وغيجيبوا لك المذاهب ديال الباضيه والباطنيه والاشراق وتولي الفوضى، وتولي الفوضى. راه هاد المذاهب دابا اصبحت لازمه لكل مذهب، راه اصبحت الان الى ما ثبتت شيء وما تاكدت شيء، راه اي انسان تيجي كيقول لك انا راه بحالي بحالك، مالك انت اش كتكون؟ انا سيدي كنجتهد. اه قالت لهم واحد المرة، واحد المرة دخلت في امريكا، دخلت الاسلام في امريكا، قالت لهم انا هذا الرجل اللي كيجي عندي رجل من هذاك الشواذ، هذاك الزبير كيقول لهم الشواذ. قالت لهم هذا ما دخلش بان القران يحرمه، لان الله تعالى تيقول او غير اولي الارباث من الرجال، قلت لهم هذا ما عندوش الارباث في النساء، هذا ما عندوش رغبه، هذا شاد، هذا العالم اخر، هذا بشر اخر. إلا يدخل عندي ويجلس معايا وما فيها والو، القرآن كيقول أولي الألباب من الرجال هما اللي محرمين، هذا ما ماشي هو ما دخلش، وتبسات لهم الآية وبنات عليها الحكم وأجازت الاختلاف معه والبقى معه في الضل، لأنه خايف من غيره يلبس من الرجال. هو سمع بحال هذا الفهم دابا إلا مشى حتى سميتو، وشحال من هذا الشيء كنسمعوه كل نهار، كنسمعوه بحال هذا الشيء. ولما إذا فتحنا هذا وقلنا لهم أنتم فقهاء، ما غاديش يكون واحد المذهب سميتو مذهب إثريار دو كونسيسيون الذي يقول بجواز اختلاط المرأة مع الرجل إذا كان هكذا إلى آخره، ما يكونش يكون. ها ولو تيقول مثلا اللي كيعدلوا بالمصلحة فين غادي نوصلوا معاهم مثلا إلا قبل أنهم يدخلوا في الفقه، ما بغاوش يشدوا الباب ديال التلاعب، غايجيبوها غير في رؤوسهم، ولا غايكون الكارثة أن الإسلام غتولي الفوضى، يقول لنا سيدي المذهب إحنا لا نلتزموا بالمذهب، لا مذهبية في الإسلام، إيه لا مذهبية. وكعوش هكا عبد الملك هكا يقولوا ضبطت القواعد والسيسات والصلات، وباش انا دابا غادي نخدم في قاعده مثلا بحال سد الدرعه، شحال خصني دابا باش نخدم فيها؟ شحال باش الا غادي نديرها انا الراسي، شحال خصني؟ خصني عاوتاني كاع المجهود ديال العلماء كلو نلوحو في البحر ونمشي انا نقول القران الف لام ميم ديال الشيخ، ما كانش شي داير هنا على المصحف المشرح، حبسوا كاين لا ما كاينش؟ كاين دابا كاينش وكان مشي كنطلع كنهبط بلا فايده، ما عنديش الادوات حتى باش ندخل القران. خلاصه القول ان حفظ المذاهب الان اصبح اليوم خصوصا اليوم اصبح من ضروره من مصلحه المصلحه، وتكاد هذه المصلحه تكون ضروريه. كيف اقول لك انا ما غاديش نتبع الامام مالك في مخالفه الحديث؟ وعلى الامام مالك هو قال لك تبعوا في مخالفه الحديث؟ هو قال هذيك قال لك تبع لي في مخالفه الحديث؟ راه اذا تبعتي مالك في مخالفه الحديث خالفت مالك، اما هل تستدري ولا تدري؟ الإمام مالك يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي وخلاه أصل، وإذا لك نقف الحديث جيجي يوم القيامة كي تتبع تاك الإمام مالك وقال لي الدوسي ديك خاصك أش تبعتيه؟ فين تبعتيني؟ تبعتك فيما خالفت فيه الحديث، وقلت لك أنا تبعتي في الحديث أنا كنخلي الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم، عمرك أنا جاتني شي حديث صحيح وخليته باش تبعني فيه؟ شو خالد؟ أنا واحد شنو يقول لك؟ يقول لك عطيني بالتسعة الحمد لله، قال لي واحد كان كيدير الحديث في السوق كيحكي على نفسه مشي يخبر مع شنو جابها، قال لي شي واحد جا عنده مو كيضربها وداك الشيء، قال لي والله بسم خرجوا عليا لا تحقوني في ناركم، النبي سمع فيها هو ليا هو دابا دار سميتو علاش الشيء راه كيقول لك حتى هو خرج عليا تحقوني في ناركم، اللي قال لي هذا كان واحد. اذا خلاصه القول اللي بغينا نقولوا هنا ان المساله ديال الاحتفال اليوم على المذاهب الفقهيه اصبح من المصالح المرسله، وراه ما كانش الانسان السنه انها تكون هي كل شيء، ولكن ما يمكنش لك دير السنه وانت كتهدمها من حيث تدري ولا تدري. الراجل اللي كيقول حنا ناخذوا من الحديث راه كيضحكوا على رسول، راه كيكذبوا على رسول. خذ من الحديث ما خالف في ائمه الحديث، ما اختلفنا كما كيدير القرافي كما كيدير ابن العربي، الحاجه اللي لقيتها صحيحه في الحديث خذ بها، وبقى انت مالكي ديالك، انت مالكي انت عن بالي انت كذا، ولكن حديث فقر على فقر رأس العين صافي هكذا كتكون لقيتي شي حاجه ضعفات من هذه في مخالفتها لدين القرآن صحو واش انت الاول ولا الاخر راه من النهار ما تنالك هما كيصحو حيد هذه زيد هذه ضعيفه هذه تبسو هذه عجبا هذه ما صحها شيء كيف قام ما يكون هذا وفي الحديث هذا مما قال في مكتب بضعيف القول هكذا من نهار مات هما كيصحوا لليوم شنو غادي يوقع الى امتد الاصلاح يوم القيامه شنو غادي يوقع دابا اللي ننصحوا به الان هو اذا لقينا مثلا هذا الراي في مذهب مالك ولا في مذهب حنيفه ولا الشافعي اخذ الحديث ينصحوا تقلب على شي عالم من علماء المالكيه الذي اخذ بهذاك الحديث الذي اردت ان تعمل به واجلبه لك حتى يطمئن الناس بانك ما خرجت عن المذهب قالوا ما الراجح في هذا عندي ما ذهب اليه ابن العربي مثلا ولا ما ذهب ابن عبد البر من ان المساله كذا كذا لان الدليل هنا هو القوي ودير ابن عبد البر المالكي ولا ابن العربي المالكي باش الناس يطمئنوا ما دير فتنة لان العوام راه ماشي راه الفوضى راه يمشي حتى توقع راه ما كاين راه يقدر يوقفها راه مشات الامور حتى تنفسخ راه ما كاينش اللي غادي يقدر يوقفها وكاين المتربصين بالاسلام وكاين الناس اللي كينتظروا غير هذيك الفوضى باش يدخلوا اما الناس دينا عليهم الباب الا ما هذا المذهب فيه اصول معلومه فيه قواعد مضبوطه فيه مذهب معين فيه مذهب كذا اللي عنده اللي بغى يخدم يتفضل هذا المذهب يخدم بقواعده اللي ما بغى شيء يسكت ويمشي في حالته هذا غادي تكون فيها قد سدت عليهم هذا غادي تقروا على باب المصالح المرسله وتقروا على باب سد الذريعه وتقدروا بقاعده تهديد الدين وتقدروا مثلا بدرء الفتنه وتقدروا بمئات دليل الان هذا اللي كتشوف مصلحه المرسله من اصوله التي يعتمد عليها في هذا الدين وما كان شي طريقه غير هذا وحتى لو فرضنا ان احنا فتحنا المذهب باش ندرسوا الفقه قلنا مثلا احنا غادي ندرسوا الفقه شنو هذا اللي عنده المصطلحات ديال المذاهب الاربعه اليوم وقد احصاها وعدها وحققها استطاع ان يعلم شكون هذا شكون هذا اللي غادي يمشي خارج مثلا مذهب الشافعي كما هو اليوم في المغرب الا بغيتو شكون واش انا نهز الكتاب ديال الشافعي نمشي نقرا فيه وما كاينش كتاب في الفقه في الفقه اللي ما فيهش مقيدات غير مذكوره وما فيهش مذهب اللي ما فيهش مطلقات غير مقيده في هذاك الكتاب لكنها مقيده في كتب اخرى ولا مختصه في كتب اخرى ومن هنا تيكون الفقيه باش تقرا على مذهب الفقيه خصو يكون مالكي فقيه مالكي محسن الفقه المالكي باش انا ملي نجي عنده كاع داكشي اللي معندي في الاوراق يشير ليه يقول لي راه عندك كذا وكذا في المذهب عندك راه عندنا واحد المساله اخرى راه تبدات في المكان فلان غنقول لك واحد القصه راه ربما تكتبها كنا واحد المره عند واحد الفقيه كنقرا عنده الفقه جاب لينا شي بيض قال لي ديروا هذاك البيض قال لي ديروا البيض يعني هرسوه طبخوه اغسلوه انا ما غسلتوش درتو هكاك ملي فات وخنا داك الشيء وكليناه قال لي ياك غسلت هذا البيض قال لي علاش قلت لي قال الحطاب ولا يجب غسله ذكر في الحطاب بانه لا يجب غسله يعني هو هذا الشيء اللي قلتي كاين في الحطاب ولكن خصك تشوف التمام ديال الكلام ديال الحطاب جاب واحد النص ديال الشيخ مصطفى الرمصي شارح خليل قال وقال الحطاب ولا يغسل بيض كذا كذا هذا في الدجاج المقفص وليس في الدجاج المخلات واما في المخلات فالراجح فيها ان يغسل بيضها لانها تاكل النجاسه هذا عندي نص في الحطاب صافي حطو عندي زعم به درت به البيض درت به كل شيء ولكن ما عنديش المذهب بكامله عندي غير النص ملي جا قال لي خصك ترجع على ديك الكتاب تشوفه وجاب واحد المنظومه سميتها التحفه الدجاجيه على كل حال هو اللي بغا كنهضروا حنا على الفقه باش تكون كتقرا الفقه مثلا خاص واحد اللي حافظ المذهب واللي عارفو باش الحاجه اللي فيها شي خلل يقولها لي ثم تيقول كاع الضعيف في المذهب كيحفظوه مثلا ابن عاشير اول ما كتبدا الفقه تقول اربع مسائل ضعفت فيها هي هذه كيذكر لك بعض في بلاصه كتكون على ثقه بان الدليل فيها ضعيف كيمشي واحد البلاصه تيقول لك هذه البلاصه خالف فيه الملكيه كذا وخالفوا فيه كذا وعملوا فيه بكذا السبب هو كذا كتخرج بصوره كامله اذا مثلا حفظ المذهب اليوم او في دوله فيها شي مذهب خصو يبقى لان الا ما درناش هذا الشيء كن على يقين بان داك الشيء اللي غادي يجلبوا على الاسلام لا يتصور راه لا يمكن ان تتصور اذا حذف المذهب ولم يدرس المذهب ولم يفرض في هذا الباب ديال خصوصا في هذه المشاكل اللي كتقول فيها الفتنه وكذا راه كن على يقين بان الفتنه سوف تقع انا ما كنقول لك شيء بان المذهب ناخذ الفروع ونخليه الأصول. ناخذ الفروع الصحيحة ناخذ بالأصول الثابتة. رأي لك نتبعنا مالك مثلا فيما خالف فيه الحديث وتحققنا من أنه ليس لهذا الحديث وجه، ليس لترك هذا الحديث وجه من وجوه المقبولة، أرحنا ما كانت بعوش مالك ذيك ساعة. لأن أشنو قلنا في اللوق؟ قلنا مالك يأخذ بكتاب السنة، إذا قلنا خبر الواحد وهو تأخذ به وانت خالفته، باش انت مالكي إذن وانت تخالفه في الأصول؟ كيف تخالفه في الأصول وتوافقه في الفروع؟ انت مالكي، انت ليه هو مالكي هو اللي يوافقه في الفروع؟ ليه يوافقه في الأصول وكيرجح معه في الفروع؟ هو الملك الحقيقي. ولذلك فإن هذا المذهب الآن من المصالح المصرية اليوم إلى الناس ما بغوا شي يحفظوا على المذهب بيكون كارثة. وشوف دابا غير المسائل البسيطة دابا في نصنا فيها الآن، في نصنا في مسائل فقهية بسيطة في نصوا فيها الناس، روصوا في ناس إلى التضابط والتقاطع وسيدادك ما كيقرأ قنوت الصلاة وهذه بطلت الصلاة وراءه ولا لا لا لا لا. من أين لك أنها بطلت؟ وأئمة المسلمين نقلوا فيما نقلوا من الأدلة، أش كيدير؟ هذاك ما تيدير سياسة الإسلام. أعوذ بالله من هذه البدع، أعوذ بالله من هذه البدع، اللهم إنا نستغفرك من لقائهم والجلوس معهم والسلام عليهم، أعوذ بالله منهم. وتثبت عندك هذا الشيء كاع بأنه بدع؟ ونفرضوا مع أن هذا الشيء مثلا أداه اجتهاده إلى ما يخالف هذا. أرى من الصحابة من قلب الشذوذ في الفتوى، شذوذ أجمعت عليه الأمة، وحتى واحد ما قال لا يصلى وراءه، تبطل صلاته، لا يعرج عليه. راك من الصحابة من عند الفتوى شادة، شادة عند الأمة كلها. راها طرحته ابن عبد الله هذا الصحابي، كان يأكل البرد في رمضان ويرى بأنه لا يقتل، لا يقتل الصوم، وأخذ المال من من مال من, من وأخذ مال الخمر من من من نصر مجران. المال ديال الخمر هو الذي أخذه منهم باعتبار الجزية، ومعلوم أن أكثر الخمر حرام. وكان عمر بن الخطاب كان لا يتيمم من الجنابة، كلهم ما كاينش تيمم من الجنابة ما كاينش، ومنعه حتى ذكر بالدليل فرجع. ويسحب دابا انت انسان اللي كيخطا في الفقه، هذا انسان جاء سميتو عادي عادي الخطا في الفقه، وتبين وبين الناس واسباب الاختلاف وحددوها في 12 سببا وضبطوها وحكوا فيها الامثله عن الصحابه عن التابعين عن الفقهاء المذاهب 12 سببا تكون سببا للاختلاف. وكل الحمد لله راه فيها سعة ورحمة. شنو الناس كيشد؟ واش دابا تبعت على قبل منه يعطيهم الأجر وأنت بغيتي تقبلهم حتى في أستاذ دينهم؟ والله تعالى يقبل من المجتهد المخطئ يعطيه الأجر، الله تعالى أعطاه الأجر، أنت شغلك؟ الله تعالى قال لك إذا أخطأ فله أجر، قل موتوا بغيظكم، ها هو أعطاه الأجر، يلا، ولا يوم القيامة حيدوا ليه، إلى أرضك الأجر ماشي دير، ماشي وصلنا فيه دابا. عالم دابا يجتهد وينظر في الآخر. ملي كيكون كيقول شي قول حنا ما رايناه صوابا، صافا سيدي هذاك السيد بحول ولا قوه الا بالله، خليلي من اهل النار يعرف يبشرهم بانهم من اهل النار. راه هذاك النهار قلت واحد العنوان في واحد المجله، لن يدخل الجنه ملتحي لان طول لحيتي دليل على نقصان العقل. واحد النهار واحد النهار لقيت واحد الجريد واحد بعثو باش تبع دائما سميتو هذا كيهضرو صافي هضره خاويه الناس كيهضروا وها بشرك بالنار وها كيف بشرك بالنار ولا خويا بشرك بالنار. هذا الشيء اللي كاين، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما عندنا حرمة الأمة، ما عندنا حرمة الإسلام، ما عندنا حرمة الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندنا الحرمة ديال سميتو، ما بقى لنا حتى شي حرمة، حتى شي حرمة إسلامية، كلها غسلت وأزيلت. هذا ماشي معقول. إذا نرجعوا إلى المذهب فنقول بأن إثبات المذهب المعين هو مما تضرأ به الفتنة وتحفظ به عرى الأمة، وهذا هو الاقتضاء في المصلحة. لا يوجد ما يبان حجة بينك وبين الله، ولكن هذا المعيار أن نمشى كله على مذهبه للسنة غيشدنا بزاف ديال الفتن، غيشدنا بزاف ديال المصاعب، غيدفعنا يدخلنا المذاهب اللي هي مذاهب هدامة كالباطنية ومذهب الإشاري، ودخلك مذهب علماني ودخلك اعتبارات جديدة في الفقه. هذا الشيء كله كيمنع المذهب، المذهب ما فيهش هذا الشيء الأصولي إلا ما غيكون سد عليهم هذا الشيء. هذه وحدة. ثانية تلك يتربسوا بالإسلام باش يخرقوا الفتنة بين الناس بالفقه، ملي كيكون المذهب تيشد عليهم هذا الباب. حنا دابا راه خايفين فقط، دابا الأول ما بقاش الناس خايفين على الفروع، راه الناس ولاو كيخافوا على الأصول ديال السنة الآن، ما بقاش، راه الناس كتوليت مهددة، راه ولا دابا التغريب ولا أصول التغريب وأصول الباطنية وأصول الشيعة وأصول كذا راه مزاحمة مع الأصول ديال سميتو، ما بقاش هذاك الحاجز. لذلك هذا المذهب اللي هو مذهب أهل السنة وأسس على أصول أهل السنة وخاصه في الأمور اللي يخص تصلح منه يجب الاحتفاظ عليه حتى لا تدخل الفتنة إلى بلاد الإسلام. هذا الشيء كيف بنو الله عليه؟ صحيح ولا لا؟ صحيح ولا ما صحيح؟ شيء كين؟ هو رخص يكون الناس. وهذا ما قلتوش إلا ما بغوش الناس يحموه على غادي يقعوا في الفتنة. راني تلقى مقصود جاي في العلماء ديال السنة كاع بالعيب هذا في هذا الزمن كاع واخا كاع يكون فيهم شي حاجة الإنسان يسد فمو كاع في هذا العصر. واخا كاع بغى ينصح ولا بغى يقول شي حاجة لشي واحد يقول عليه بطريقة ما حتى لا تستغل هذه الكلمة للتشهير بعلماء الأمة. لأن راه ماشي العيب أنك تقول نقد مثلا في العالم وتنتقد القول ديالو ماشي عيب. هذا أصل من أصول الإسلام. وثابت من عصره. ولكن انت ملي كتهضر شنو كيقولوا؟ شتو داك السماح كده راه كلهم هكا راه كلهم تشيكانا كلهم هكا كلهم منافقون كلهم الغرض ديالهم غير في الدنيا كلهم الغرض في كذا الغرض في كذا الغرض ديالو هو ماشي هو لا هذاك هذاك بالنسبه لي ليس بشيء هو يضرب الكلم من اجل الكلم من اجل صاحب الكلم وهذا كذا بكبر ماشي غرضه هو الكذب هذاك اللي الكذب ديالو هو كذب الاسلام دابا هو المستهدف عند هادو ماشي هذاك الفقيه ولا العالم ولا شي حاجه زيهم غير حجر وعطره نلوحوا داك الشيء باش ندوزوا هذا العصر هذا عصر اخر هذا عصر اخر خاطر فيه كثير مما يجب ان يراعى فيه من مصالح الموصله ومن الاحتياط في الدين ومن الفتن اللي بغى اللي ما بغاش يقولوا هذا وابى عن الاحتجاج بها كبار اصحاب مالك رحمه الله وجمهور العلماء قالوا لا يجوز ضرب المتهم بالسرقه ليقر لانه قد يقر بريئا وترك الضرب للمذنبين او المذنب بريء هذا ترجع اخر للرد على من جوز ذلك وذكر المالك والصحيح ان المالك هذا الفرع لا ينسب اليه بتاتا وقال الغزالي إنما يجوز العمل بها هو دابا الإمام مالك يستعمل بها في موضعين في محل الضرورة وفي محل الحاجة والغزالي قصرها على محل الضرورة فقط بأن كانت إذا لم تجلب أدى لهلاك الدين أو النفس أو العقل أو النسب أو المال أو العرض بشرط أن تكون كلية عامة على بلاد المسلمين وأن تكون قطعية الوقوع هذا ما ذكره الغزالي قال ومثال استعمالها رمي الكفار المتترسين بأسر المسلمين في الحرب المؤدي إلى قتل تُس معهم إذا قطع أو ظن ظنا قريبا من القطع بأنهم إذا لم يرموا استأصلوا المسلمين بالقتل التُسي بقتل التُسي وغيره وإن رموا سلم غير التُسي من المسلمين وإن رموا سلم غير المسلمين فيجوز رميهم لحفظ باقي الأمة هذه الصورة التي ذكرها الغزالي هي في وقرم هي التي قال بأنها يجوز فيها استعمال المصلحة المصطلحة الصورة ديالها أن الكفار أخذوا جمعا من المسلمين وتترسوا بهم جعلهم ترس يعني جعلهم الوقاية دارهم في القدام أي سهم ضربت به ستصيب به المسلم أي ضربة وجهت للكفار سيكون المسلم هو الذي سيصاب ودارهم القدام وهم كيضربون يقصفوا المسلمين والمسلمين كيموتوا وإذا بقوا على ذلك الحال سيقتلون المسلمين الذين هم غير الترس هم المقاتلون ومن بعد غادي يرجعوا الترس ويقتلهم أش غادي يديروا في هذه الحالة واش نضربوا نقتلوا المسلمين وندوزوا لهادو المسلمين غير غادي يموتوا ولا نصبروا نموتوا كاملين ومن بعد يكملوا الترس تكون المصيبه اعظم ولا شنو غادي ندير يقول بان الحكم ان اذا عرفنا او قاطعين بانهم اذا لم يرموا استأصلوا المسلمين بقتل الترس وغيره ده هنا بالقتل الترسي يعني داروا بدل الطوصة وغيره بالقتل الطوصة وغيره نعم إذا كان علمنا بأنهم سوف يستمرون في قتل المسلمين غادي يستمروا في قتل المسلمين وغيكملوا هذوك المسلمين اللي ماهمش طوص وغيرهم الطوص يقتلوا إذا شنو غادي نديروا غادي نضربوا الطوص غادي نضربوا المسلمين صافي غادي يضربوا غادي يضربوا المسلمين الذين هم الترس حتى يكملهم ويزيدوا لهذوك الاخرين لأن اللهم يموتوا غير الترس ولا يموتوا هذوك المسلمين كاملين والترس غيموت إذا علمنا هذا فهذا هو الذي قال في الإمام قال في الغزالي رحمه الله ماذا؟ بأنه محل المصلحة المصطلة لأن فيه حفظ باقي الأمة وإن رموا سلم غير الترس من المسلمين فيجوز رميهم لحفظ باقي الأمة دابا في هذه المسألة ديال الترس هذا العصر يستعملوا بزاف اليوم في هذه العمليات هذا الشق ديال الترس يكون دابا مثلا انا واحد المجمع تيكون في ذوك الجنود بحال بالعراق بحال افغانستان بحال كذا تيستعملوا في القضيه ديال الترس تكون دابا مجموعه من الجيش ديال هذوك الغزاة كيدخلوا بلاد بالمسلمين تيجي واحد مثلا بسيره فخاخه كما كيقولوا ليها ولا بغيش نفاجر، هو راه كيكون المسلمين معاهم، ولكن ما عندهم فين يقتلوهم الا في قتل المسلمين، ما كاينش البود، هم مسلم مسلمين. اش كيديروا؟ كيف ينفجروا؟ كيقتلوا هذوك اللي لقاو فيهم راه تيقتلوهم، ولكن كيقتلوا معاهم المسلمين. هل هذه سورة الترسي هذه داخلة فيما نحن فيه؟ السورة التي أوردها الغزالي لا، قول لا، بأنها من شرط، أنا شرط هذا الاستئصال يكون استئصال للترس ولباقي الأمة، ولكن هم وسعوها المسألة الفقهية التي فيه، وكيدخلوا فيها جميع الصور. لذلك هذوك الكفار دابا معنا كنقتلوهم إذا كانوا في السوق. كتكون زادوا شي سيارة ديالهم جات معمرينها بالزيت، إلا فجرنا هذيك السيارة مثلا خرجنا فيه بالسيارة أخرى غادي تفرقع. ولكن هذاك الشيء اللي كيدير الناس اللي مارين الطريق اللي جايين في الطوموبيلات ديالهم اللي كانوا في الحوانت كذا، هذاك الانفجار تيكون انفجار كبير، وهاد الناس اللي استفسروا فيها كثيرا. ولا دين صحبي من الناس الذين يكسبون لهم كما يقال، راه ما عنديش علاقه بهذا الشيء. شوفوا قالوا لا لا لا تغلو في الترس، لا تغلو، ما ديروش الغلو. هذا خير كلام غير خرجنا لي ندير الترس، الناس راه حنا مع الناس كذا في هذا الموضوع، الموضوع له اصحابه. فيجوز رميهم لحفظ باقي الأمة كما قال الإمام الغزالي رحمه الله. إذا كان هذا الحكم هذا هو الذي قرره الغزالي، راه قرره في سورة الضرورة فقط. الإمام مالك يقر في سورة الضرورة وفي سورة الحاجة، كما سبق ذكرنا في مسألة ضرب المتهم في باب الحاجة، ما فيش الضرورة، ما فيش الطجع. فالحكم هو جواز رمي الكفار مع الترس والمصلحة الموصلة، حفظ سائر المسلمين، وهذه المسلمة واقعة في محل الضرورة، لأنها إذا لم تجلب أدى ذلك إلى هلاك نفوس جميع المسلمين، ووقوعها قطعي، لأن الرمي يدفعهم عن المسلمين قطعا، وهي عامة على المسلمين. إذن هو سيقول يجب أن تكون هذه المصلحة قطعية، نكون محققا بوقوعها، فإن لم نكون متحققين من وقوع هذه المصلحة فالغزالي يقول لا سبيل إلى بناء الحكم عليها. إذا كنا نحن عرفنا مثلا بأن إذا ضربنا هذوك المسلمين غادي غير نقتلهم، وهذا الشيء ما غاديش يمنع الاستئصال، الاستئصال آثم، لا يجوز ضرب المسلمين، لأن تلك المصلحة غير مقطوع بها. ومن هنا غادي تعرف دابا بأن هذه المصلحة هذه اللي كيفتوها في هذا العصر كيغلطوا، كيغلطوا بزاف، لأن بعض المرات كيعتبروا شي مصالح في بعض المواضيع لا تصلح أن تكون مقارنة مع المفسدة التي توافقها، لأن هنا المفسدة كبيرة إذا خليناها، وهي هذوك يقتلوا وخلنا كيتقتلوا، وش غيتقتلوا؟ باقي المسلمين سيستأصلوا. وقرنا مع المصلحة المفسدة التي في مخالفة هذا الأمر وهو قتل بعض، هذا واضح أن فيه الترجيح، لأن الكثير مقدمون على القليل، هذا ما فيه، ولكن المصلحة فين وصلت؟ وصل دابا اللاعب، ودابا اللعب هو اللي كيوقع هذه المصلحة، ما من إنسان دابا سميتو ولا كيلعب بالمصلحة، هذيك المصلحة، مصلحة، فين غادي؟ المصلحة راه مضبوطة بخمسة الشروط، راه مذكورة في كتب المصالح المصلحة الشرعية، راه المصلحة الشرعية راه ماشي هي المصلحة المتعلقة بمصلحة الفرد. هي المصلحة الشرعية التي تبدأ من الدنيا وتنتهي بالآخرة، ماشي اللي كتبقى حق في الدنيا وكتحسب عليها في الآخرة، هذيك هي المصلحة. المصلحة المعتبرة شرعا هي التي تبدأ في الدنيا وتثمر في الآخرة، بحال هذه دابا التي نفعتك في حفظ المسلمين ثم تأجر على حفظهم في الآخرة، هي مصلحة، ماشي مصلحة نبقاو نسيبوا الدين ونقولوا كلشي مصلحة كلشي مصلحة مصلحة مصلحة حتى ما يبقاش حاجة في الدين نعملوا به إلى المصلحة ورعاية المفسدة وأصبح الدين ألعبة، لا، هذا غلط. وثانيا ما جعل لمصلحة الدين لا يجعل لمصالح أخرى، الحاجة اللي فيها الحكم بالتحريم الشرعي لا يمكن أن ننتقل فيها إلا للضرورة. يقول في ذاته غير نسلوا الدعوة، غير نسلوا الدعوة، لكن جوز المصافحات الأجنبية، المصافحات الأجنبية لم تجعل وسيلة لتحقيق مصلحة الدين، فلماذا تجعلها أنت لماذا تحقيق مصلحة الدعوة؟ والدعوة بمقابلة مع حفظ الدين في النفس هو الأولى، أن تحفظ دينك هو الأول، حفظ بعد أنت الدين ديالك، تقلب على الدين ديال الآخرين باش تصلحوا، تفسد دينك من أجل تصلحوا. هذه أنا ما المسألة فيها بوحوت وفيها كلام كويل وفيها سميتو فيها جزئيات، ولكن بهذا الجهاد بجهاد الجهادي هي اللي ما كيشيش فيها أنها مصلحة مقبولة ومصلحة معتبرة. ومن ثم كتلقى دابا اضطراب في هذا الباب، طولة الميوعة وذبا الشي مائع قش ضوابط، بينما في القول فقالوا تقدمي دولة خمسة بسرط، فما هذه عندكم تختلفوا كتاب سنة مصلحة الراجحة تكون المفسدة أشد وانظروا للماء، كلهم كيجيبوا هفة بالمصلحة، وحنا كنخترق النصوص الشرعية وكنقولوا حنا أراه درنا المصلحة، لا يمكن هذه تكون مصلحة، وأي مصلحة لك في أن تحاسب على شيء يوم القيامة وتعذب عليه. فإيش مصلحة؟ هذا أنك عقدت المصالح الآخرين. فما مصلحتك الدنيا التي ذهبت؟ خلاصة القول أن المصلحة يجب ضبطها بشروط خمسة التي ذكرت في البداية. ننتقل الآن إلى أصل آخر وهو مراعاة الخلاف. هذا الأصل فيه اضطراب. المصلحة ما أعطيناهاش المصلحة ما أعطيناهاش الحق ديالها في الكلام. ندوزوها مرة أخرى إذا جات غادي نقفوا عندها باش نكتبوها ما تستحق. ورأي يقول فين كان طورا يعمل وبه عنه كان طورا يعدل. هل الإمام مالك كان يراعي الخلاف؟ هذا الأصل مضطرب. تارة يقول المالكية بأنه من أصول المالكية وتارة يقولون بأنه ليس كذلك. وذكر الشاطبي في الموافقات أن هذا الأصل وهو رأي الخلاف فرع من مراعاة المآل التي كان يستدل بها لكنه يعمل بها تارة ويعدلها تارة أخرى فلا احتجاجه بها عنه دائما. ورأي الخلفي هو إعمال المجتهد لدليل خصمه المجتهد المخالف له في لازم مدلوله الذي عمل في عكسه دليل آخر. هذا قضية عند المالكية هي التي يعمل بها. مثلا تجدون أن في الصلاة المالكية لا يرون جلسة الاستراحة إلا بعضهم يقول ابن عبد البر وموافقه يرون جلسة الاستراحة. المالكية لا يرونها قالوا بأنها لم تثبت. هذا مذهبهم لا توجد جلسة الاستراحة. ما عندناش الإنسان الذي سهى فجلس في محلها في مذهب مالك سهى وجلس ما بين الركعة الثالثة مثلا والرابعة ظنها رابعة فجلس فذكر فقام. هل يسجد أو لا يسجد؟ هل يسجد أو لا يسجد؟ نعم إذا نظرنا إلى مذهبه هذه زيادة. إذا نظرنا إلى شنو مذهب ديالو هذه زيادة وزيادة فيها السجود بعد السلام هذا هو الأصل. ولكن هو قال بأنه لا يسجد فيها رعاية لمذهب من يقول بثبوت جلسة الاستراحة وما كتبتهاش لكن يعمل بها في هذه الصورة. وهذا معنى لازم مذهب المخالف. شنو المذهب ديال المخالف؟ جلسة الاستراحة. أشنو هو اللازم ديالو لمن جلس هناك؟ عدم السجود. هذا هو الذي أخذ به اللازم ديال المذهب هو الذي أخذ به. واضح؟ وكذلك مثلا في زيادة صورتين في آخر الصلاة إذا سهى المرء فزاد ماذا؟ فزاد صورتين في آخر الصلاة. هي عند مالك رحمه الله كان يرى زيادة الصورة في الثالثة والرابعة لا يرى. ولكنه لو فرضنا أن إنسان سهى فقرأ الفاتحة وقرأ الصورة هذه زيادة بالنسبة للقياس في المذهبية أن هذا الأمر زيادة ويقتضي أن يسجد له مدى بعد السلام كذلك. لكن هل يسجد له في مذهب مالك؟ لا يسجد له رعاية لمذهب منسوب لابن عمر يرى بأنه يجوز قراءة الصورة في الثالثة والرابعة تعامل بماذا؟ بلازم مذهب المخالف. ومنه أيضا دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشغار في لازم مدلوله الذي هو ثبوت الإرث بين الزوجين المتزوجين بالشغار إذا مات أحدهما. وهذا المدلول وهو عدم الفسخ عمل مالك رحمه الله في نقله والفسخ بين الآخر. فمذهبه وجوب فسخ الشغار وثبوت الإرث بين المتزوجين به إذا مات أحدهما. فجمع فيه العمل بمذهبه والعمل بلازم مذهب مخالفه. ومذهب المالك جمع في هذه الصورة العمل المذهبي وهو وجوب فسخ نكاح الشغار وعمل فيه بلازم مذهب خصمه وهو ثبوت الميراث. لأن الميراث متى يثبت بين الزوجين؟ متى يثبت الميراث بين الزوجين؟ إذا صح النكاح. إذا الذي يقول بأن الشغار صحيح فهو الذي يقول ماذا؟ بوقوع الميراث بين متزوجين بالشغار. أليس كذلك؟ إمام مالك ماذا يقول؟ يقول بوجوب فسخ الشغار وأنه عقد باطل. لكن إذا سئل عن الميراث يقول بأن بينهما التوارث عملا بلازم مذهب المخالف وهو أبو حنيفة. فهمت دابا شنو هو مراعاة الخلاف؟ هذا هو الذي يعمل فيه مالك جمعا بين الدليلين. وهذا عند مالك رحمه الله وجه من وجوه الجمع بين الأدلة. لأن المالكية عندهم جمع الأدلة مذهب له بعض ما يميزه عن مذهب غيرهم. أولا هما كيجمعوا بين الأدلة بهذه الطريقة اللي ذكرنا، كيجيو المذهب القوي، المذهب القوي اللي عندهم راجع تيدور في المسألة، والمذهب الآخر قول الآخر هو عندهم صحيح على منه وين هو ضعيف، هو صحيح لكن هو ضعيف قدام الدليل اللي عندهم، كيديروا هذاك الدليل الآخر باش يجمعوا بين الأدلة فيما يناسبه وهو اللازم، يعني ما كيجمعوا ما بين الدليلين، هذه طريقة غريبة في الجمع. عندهم يعني هذا الشيء موجود في مذهبهم. وكثير هذه الشانهم في الفقه، كثير عندهم ماشي قليل، كثير عندهم في المذهب بزاف كاين هذا الشيء، مراعاة الخلاف، كثير عندهم بزاف، كيديروا في لازم المذهب، كيديروا في لازم المذهب المخالف، واش مفهوم هذا الشيء ولا ما مفهومش؟ أه؟ فهمتوا؟ جايز. هذا هو الجمع عند الملكية، الجمع عند الملكية يدخلوا في شي اعتبارات خاصة، منهم أنهم لا يجمعون بين الأدلة إلا بالخصوصية، هذه غريبة في المذهب ديالهم، ما عرفتش حتى واحد المذهب ما فيش. ولا كتعصب ما كتعصب انا حتى واحد ما فيه. اشنو طريقة الجمع عندهم بين الأدلة؟ هما كيشوفوا الخصوصية ديال التنزيل، هذه غريبة في ما كانش في المذهب الأدلة الأخرى. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم هل هو إلا بضعة منه أليس كذلك؟ وقال في حديث آخر إنه ينتقد به الوضوء، واضح؟ عرفتوا هذا الحديث؟ هذا الحديث مشهور كلشي كيعرفوا. الملكية بغاو يجمعوا بيناتهم، ما بغاوش يخلوا حتى شي حديث، لأن الجمع هو الأصل في الفقه، لأنه لا يصار إلى النسخ إلا عند تعدد الجمع، هذا أصل مجمع عليه بين علماء المسلمين، واختارهما أن يجمعوا بينهم باعتبار المحل، فقالوا ما فوق الذي لا يلتد به، فجعلوا فيه الحديث الذي قال وهو هل هو إلا بطن، وفي داخل اليد اش يلتد به، وهذه كلام ماشي ديالي راه الفروق قد علوها في كتبه. الجمع بين المالكية بخصوصية الموضع من ماذا يتميز به المذهب المالكي؟ هنا كتكون فيها اش كتكون فيه اليد ديال الانسان اذا مسو كيحس هنا فوق اليد خلا من هذه الخصوصية، فجعلوا حديثا هنا باعتبار المحل في ولو وجعلوا واحد الحديث هنا باعتبار الخصوصية. هذا هو مذهب مالك، جزئية يمكن لكم أن تنظروا في الأدلة الأخرى التي تشبه هذه فستجدون فيها هذا الجمع قد عمل به في مسائل كثيرة، وهو جمع غريب عندهم. كما كتشوفوا كيديروا هنا الحديث وهنا كيديروا حديث، وإلا مشيتي تقلب علاش خصو هذا الحديث بهذا الموضوع خصو هذا الحديث فتلقى الخصوصية المناسبة لذلك القول هنا والخصوصية المناسبة لذلك القول هنا. شنو اللي قالوا؟ غير مثلا جميع المسائل اللي فيها الجمع غالبا من هذا النوع هذا هو الذي يراعونه فيه، وهذا يدل على انهم يزيدون في الجمع هذه الصفه وهي الصفه المناسبه للحديث فينزلون الصفه المناسبه فينزلون. واضح هذا الشيء؟ وانظروا كتب عبد الوهاب راه سبقنا واحد المره ان اتانا به هنا واحد التلفزيون خالد عبد الوهاب وقرانا النص معون عند المعون ايش؟ شنو كتب عند القاضي عبد الوهاب؟ اشنو كتب عند القاضي عبد الوهاب؟ ولكن سولتكم دابا في الفرق الرياضية غادي تسردوا عليا 20 اشنو كتب عند القاضي عبد الوهاب؟ كان عنده اسراف واش ناخذ؟ والمعونة ولا خصهم تحفظوا الكتب ديال العلماء. إذا فالمالكية هكا هذا هو المذهب ديالهم، هذا هو جمع بين الأدلة. وقالوا أيضا بماذا؟ بمال أن يكون دليل المخالف فهذا لا دوم عليهم العلماء. شوف العلماء تقول لك واخا القول ديالنا هنا راجح هذاك القول ديال ذلك العالم يمكن يكون صحيح، خصنا نعطيوه حظه من العمل، نعطيوه بلاصتو في الفقه، نعطيوه بلاصتو فاش في لازم مذهبه، نعطيوه بلاصتو. أتقول لا هذا الشيء ماشي هو هذاك، راه قالوا شحال من ملك يردوا هذا العصر، قال له هذا الشيء ما يمكنش، وأسيدي رجع عندنا الدليل نعملوا به في المسألة وفي لازمها، أش هذا الشيء؟ أش هذا اللعب هذا؟ وقام المازيري وجماعتون وأطالوا الرد على هذا، قالوا هذا ما يمكنش ندخلوا نقبلوا في الدين، وأسيدي صحيح عندي الدليل نعمل به في المحل وفي لازم المحل، علاش غادي ندير أنا هذا التفصيل الذي يدل على أنني لا عملت بهذا الدليل ولا عملت بهذا الدليل؟ ولذلك قلنا بأن هذا الأصل عند المالكية أصل مضطرب فيه جدا، حتى إن بعضهم كما ستسمعون أنكره لأنه سيذكره هنا. قال اعترضه القاضي عياض رحمه الله بأنه مخالف للقياس الشرعي، لأن القياس الشرعي أن يجري المجتهد على مقتضى دليله ورأي الخلفيه يقتضي عدم الجريان على مقتضى الدليل. وانظر هذا الكلام ديالو راه كان في المعيار، كاين في شرح المنظور، كاين في الجواهر الثمينة. واعترضه أيضا بأنه غير مضطرد في كل مسألة خلاف، وذلك مشكل لأن كان حجتنا عامة في كل مسألة خلاف وإلا بطلت، لأن تخصيصه ببعض المسائل خلاف تحكم ترجيح بلا مرجح. هذه هي وجوه الاعتراضات عند القاضي رحمه الله، ولذلك أسقط هذا الأصل وأنكره وقال لا يعمل به في المذهب المالكي. ولكن ابن عرفة أجاب بأن رأي الخلف حجة في بعض المسائل دون بعض، وثابت ذلك رجحان دليل المخالف عند المجتهد على دليله في لازم مدلول دليل المخالف، فليس حكما لأن له مرجح، وثبوت الرجحان ونفيه إنما يكون بحسب نظر المجتهد في النوازل. إذن هو أبا هذا الجواب ديال ابن عرفة يقول لي دابا هذا اللي ما عملت الإمام مالك برعاية الخلاف، هذا فيما الخلاف فيه لا يعتد به، بمعنى أن الذي خالفه فيه خلفه ضعيف لا يرى مالك أنه استند إلى أصل معتبر، والذي يقبله هو ما يرى دليله راجحا، وليس بينه وبين الدليل اللي اختاره إلا شيئا بسيطا بعد الاعتبارات يرجحه بعد الاعتبارات، فلذلك يرى بأن يعمل بهما معا جمعا بين الأدلة. واعترض بعض الفقهاء بأنه يقتضي إثبات الملزوم بدون لازمه، لأن فيه إثبات ملزوم دليل المجتهد المراعى لخلاف كمالك رحمه الله في المثال بدون لازمه، لأن مالك رحمه الله أثبت فسخ نكاح الشغار لدليل شرعي دون لازمه وهو عدم الإرث بين الزوجين وذلك محال. على كل حال هذا قد يكون محالا، لقلنا بأن التلازم بينهما تلازم لم يعمل فيه بدليلين مختلفين، يقول لي مثلا بأن الإرث تابع لصحة النكاح ولما لم يصح النكاح بطل التوارث، وقلنا بأننا عملنا بدليل واحد هنا لكان الأمر كذا، ولكن لما قلنا بأنه يعمل بهذا الأمر هنا وهذا الأمر الذي هو اللازم عمل به بدليل آخر فهذا، وأجيب باستحالة وجود الملزوم بدليل لازمه لا تكون إلا في اللزوم العقلي، أما اللزوم الشرعي فلا استحالة في انفكاك الملزوم في عن اللازم، لأنه قد يكون هناك مانع يمنع من ثبوت اللازم مع وجود كموجبة الإرث البنوة مثلا، فإنها ملزومة الإرث شرعا أي جعلها الشرع ملزومة له، وقد ينتفي الإرث بموانع كالكفر والرق مع وجود البنوة. هذا هو الذي أجيب به عن هذا الأصل، هذا يعتبر والأصل فيه عند مالك رحمه الله قوله في قصة ولد زمعة الذي اختصم فيه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة كل منهما يدعي سعد أنه ابن أخيه عتبة، ويدعي عبد أنه أخوه من أمة أبيه، فألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد بصاحب الفراش الذي هو زمعة، فقال الولد للفراش الأهل حجار واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة، لما رأه من شبهي بعتبة فرع صلى الله عليه وسلم الحكمين أي حكم الفراش، فهاق الحق الولد بصاحب الذي هو زمعة وحكم الشبه، فأمر بنت صاحب الفراش التي هي سودة بنت زمعة بالاستجابة من الولد. هذا الذي يمثل به المالكية في هذا الباب، لكن ليس في هذا ما يدل على هذا الذي يحتجون به، لأن الصورة شنية معلوم في صحيح أن سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة كل واحد منهم يدعي هذا ولد زمعة أنه قريبه، سعد يقول إنه ابن أخي عتبة، وعبد يدعي أنه أخوه من أمة أبيه إلى سعد بن أبي وقاص، أش كيجي هذا؟ ولد خوه، لأنه قال لها ودي له ولدت هذيك الأمة، هذيك الدراري ولدي، ولكن المشكلة أن الأمة ماشي ديالو، ديال زمعة، دابا كيعجب هذا السيد عنده الأمة، والآخر قال لها أنا لا أنا ولد هذيك، راه هذيك الأمة قال لها ولدت راه ولدي، هذاك اللي كشفها راه ولدي، ولكن هذيك الأمة ماشي ديالته. ماشي ديالو، ملي مات هذاك السيد ماتو هذاك السيد جاو كيتخاصمو، قال لي هذاك هذا ولد خويا، الاخر قال لي لا هذا ولد با ولد على فراش ابي، واه اذا انا شديت انا نعطيه ليك وهو اخويا من ولد با، هذا راه الام ديال با هي اللي ولدته، قال لي انه اخوه من امة ابي، لمن اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لمن عطاه؟ واش اللي سعد بن ابي وقاص ولا الاخر؟ شكون سميتو؟ ماشي زمعة اللي سميتو، عبد بن زمعة لسميته زمعة رباه عبد بن ياش الأمة ديال من زمعة شكون كيدعي بأن هذاك الولد ديالو شكون كيدعي بأن ولدو سميتو سميت خو سعد غتكون تما غتكون تما عتبة بن اش بن ابي وقاص اذا عتبة بن ابي وقاص قال لخو سعد بن ابي وقاص الى ولدت الامة ديال زمعة راه هذاك الولد ديال من ديالو مفهوم اش هادشي اللي قال ليه جا هذاك باش يدير الوصيه ديال خوه بغا يدي ولد خوه ولكن ولد هذيك زمعة قال ليه لا انا صادق واحد الامة ديال ربا اللي تسرشها ديال ربا ها خويا هذاك ما ضحك من النبي صلى الله عليه وسلم ايوا دير فراس عطاه لمن عبد بن زمعة الله يهديكم لمن عطاه جيد مزيان هنا اذا نجمع عامل بقاعده الولد ياش ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عنده شي زوجه في بلا هذا اللي عطاه هذا الولد سميتها سوزته بنت ياش واش هي زوج نفسهم ولا لا؟ واش تحضر تعرف زوج نفسهم ولا ما تعرفهمش؟ أمهات المؤمنين واش غادي تجي مرا سميتو سوداء؟ جايد اش قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ تجيبي منها يا سوداء علاش؟ راه خوها واش هو ياكل باها ياك النبي صلى الله عليه وسلم عطاه ليه ياك حكم ليه بأنه راه ولد فلان اش كيجي هو؟ خوها واش المرأة كتحتاج من خوها؟ ولكنه رأى ذاك الولد في وجهه شبيها بعتبة بن أبي وقاص ولد هذاك الآخر أشنو قلنا؟ دابا شفنا شنو كيف عامل به دليلين الدليل الأول الولد الدليل الثاني الشبه الذي في جسمه هذا الغلام إذا هي خصت الدليل الحيلة ما تدخلوش عليها وخا هو النبي محكم بأنه خوها ولكن ما خصوش يدخل عليها تحتاج منها تجيبي منه يا سودة رأى أنه شبيه بعتبة بن أبي وقاص لما شيخها ما والو واضح هنا قالوا بأن الإمام عمل بدليلين أحدهما في الحكم والثاني في لازمه وكن وشهد هو في حقيقة الأمر هو الذي فيه واشرح هذا مثالا لهذا الموضع كيصلح ولا ما كيصلحش ولا ما كيمش مش كيصلحش ولا ما كيحصلش قالوا بأن هذا الدليل لا يصلح لأنه ما فيش هذه الصورة التي مثلت لنا هو تعمل بالدليل وتعمل بلازم الآخر هنا ما كاينش لازم ديالو فين كاين الدليل الآخر اللي كيثبت الولد باش نقولوا عامل بلازم فين كاين خاص يكون جوج الأدلة تعارضوا باش كيقول يتعطى الولد لأبيه لأنه ربه والدليل الآخر تيقول له الولد هو الفراش هنا كيكون على الشيء ونديروا واحد دليل هنا وواحد دليل هنا ما كاين غير واحد دليل واحد اللي كاين عندنا جوج دليل واحد دليل اللي عندنا الولد الفرج هو اللي كاين ولكن هذاك الامر الاخر هو دليل منفصل ما عندوش علاقه بما نحن فيه ولذلك قالوا بان هذا المثال لا يصلح هنا وليس فيه ما يدل على هذا الذي ذكر لعدم وجود الدليل في الطرف الاخر واش فهمت اش نقول لا والو فهمتوا شي حاجه ولا ما فهمتوا والو دابا لكن الولد الفرج وكل واحد يقول مثلا الولد لأبيه هنا غادي يكون تعرض الدليل الولد لأبيه إلا كان ولكن هذا ماشي الولد مثلش هو الأصل في مثل هذه الصورة ولا يكون لأبيه أبدا فهم لأنه كيف يمكن تعمل به هنا لأن هناك غير واحد الدليل الآخر كيتحيد ما في وجوش فهم وقدمنا هذا وخرنا هذا ثم درنا اللازم ديال هذا في حقيقة الأمر خصو يكون الدليل هنا عاد غادي نثبتوا أعطاني تبتوا هذه الصورة ولذلك قالوا بأن هذا المثال فيه نظر فعلى كل حال يصلح للتقريب ولا يصلح للتمثيل الكامل ويشترط في جواز مراعاة الخلاف أن يؤدي إلى صورة تخالف الإجماع كما تزوج بغير ولي ولا شهود بدانق مقلدا بحنيفة في نفي الولي ومالك في نفي الشهود والشافعي في الدانق فإن هذا النكاح يجب فسخه أبدا لذا مثلا برعاية الخلاف وأراد أن يصححه قال لك مثلا شي واحد شوف ما كاين لا شهود ما كاين لا ولي ما كاين صدق كامل. الله اكبر الله اكبر. إذا لو فرضنا مثلا أن رجلا جاء إليك وقالك إني تزوجت بغير ولي ولا شهود وبدانق فتقول له أصحح العقد رعاية لقول أبي حنيفة في الولي وأصححه رعاية لقول مالك في الشهود وأصححه لقول الشافعي في الدانق. تعني تصحح رعاية للخلاف قلت طرف طرعي فيه خلاف تصلو طرعي فيه مالك تاني طرفي الشافعي طرفي طرفي أبي حنيفة ويغيخر السيد تزوج بربعة ريال بلا شهود بلا والي والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين هاك ربعة ريال هالمرض حل. هذا لا يجوز لأن هذا مخالف للإجماع. لو سألنا أبا حنيفة عن هذا العقد قال سيقول هذا العقد فاسد ولو سألنا مالكا لقال هذا العقد فاسد ولو سألنا علماء الأرض كلهم لقالوا هذا العقد فاسد فخالف الإجماع وهذا ساقط الاعتبار. ويشترط فيه أيضا أن لا يترك المراع له مذهبه بالكلية كذلك إذا كان سيؤدي هذا إلى أن تترك مذهبك بالكلية لا يمكن لك أن تراعي الخلاف. مثلا كمالكيين تزوج تزوجا فاسدا على مذهبه مثلا أنه أعطى أقل من ربع دينار صحيحا عند غيره ثم يطلق ثلاثا فإن ابن القاسم يلزمه الثلاث مراعاة للقول بصحته. فإن تزوجت من قبل زوجا لم يفسخ نكاحه عند ابن القاسم لأن الفسخ حينئذ إنما كان للقول بصحة النكاح الأول ومراعاة الخلاف مرتين يؤدي إلى ترك المذهب بالكلية يعني خزم المذهب المالك بالكلية. صورة ذلك رجل من المالكية تزوج زواج فاسدا نكاح فاسدا ما من جهة النكاح وما من جهة العقد غالبا يكون من جهة العقد لأنه هو الذي يصعب إصلاحه ولكنه صحيح عند غيره. مثال ذلك ما تقدم من أن إحنا دابا العقد إذا ما فيهش الولي يعتبر عقدا فاسدا ولكنه ماذا صحيح عند أبي حنيفة ويحكى هذا المذهب أيضا عن عائشة رضي الله عنها وحكى أيضا عن عائشة أنه لا تقول باشتراط الولي كما ذكر ذلك نقلت الأخبار عنها ونقلوا فتح الباري وغيره. هذا الرسول طلق ثلاثا فإن ابن القاسم يلزمه الثلاث وقال له أنت راه ما صحيح شيء عندك هذا النكاح أنت كتقول هذا النكاح ماشي صحيح والرجل من اللي طلق ثلاث لزمته بالثلاث كيف يكون هذا العقد يترتب عليه هذا وهو في واقع الأمر غير صحيح. عجيب. فإن تزوجت من قبل زوجا لم يفسخ نكاحه عند ابن القاسم لماذا؟ لأن الفسخ حينئذ إنما كان للقول بماذا بصحة النكاح الأول. إذا رأينا الخلاف في المسألة الأولى وفي المسألة الثانية يؤدي إلى ترك المذهب بالكلية. شنو قلنا دابا؟ شنو قلنا دابا؟ قلنا بأن هذا الرجل تزوج لا نكح شنو نكاحا فاسدا. هذا الرجل شنو دار؟ طلق ثلاثا. ابن القاسم يلزمه بالثلاث مراعاة القول بصحته عند من؟ عند الحنفية. فإن تزوجت من قبل زوجا لم يفسخ نكاحه عند ابن القاسم لأن الفسخ حينئذ هذه الصورة ما استشهى بأنها في شيء ما واضحة هذه الصورة. إذن هذه الصورة غادي نرجعها إن شاء الله في كتب المالكية نقلب عليها لأن مبغيناش نحكم فيها بالظن ولا نحكم فيها بالنص غادي نقولوا فيها بهذا الشيء اللي بيننا ولكن المطلوب هو المراجعة والتحقق من النص مابقاش ندخلوش عدل في رمضان هذا راه ماشي لعب هذا مبغيناش نديرو في هذاك الشيء ديال سميتو ديال الآراء نهائيا مكنتسهلوش الآراء في هذاك الشيء اللي كنذكرو حاجة اللي فيها احتمالات ما يمكنش نستعملوا فيها الفهم ديالنا نهائيا راه ما بغيناش تكون صوره واضحه حنا بالفهم ديالنا نشوفوا النص اما الا بغينا نديروا له هذيك التاويلات غادي نديروا ما بغيناش نتبعنا نشوفوا النص شنو هو اللي فيه لان من داك النص ان شاء الله غادي نستفدوه تنرجعوها ان شاء الله ونعود لها وصلى الله